وجدت حقل ما كان على البال لكنه يجيب على كثير من الأسئلة اللي كانت في بالي عن التنمية، لماذا بعض الدول وبعض الأشخاص وبعض المجتمعات تتطور أسرع أو تتأخر أو في أسئلة كثيرة. يعني بالكورس هذا في مقدمة الاقتصاد